يجعل البيت الحرام على يساره ويطوف حوله. وهذا الطواف له شروط، لأنه طواف لا بد أن يكون داخل البيت الحرام، لا بد أن يكون الطائف طاهرا مستور العورة، لأن الطواف صلاة كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، الطواف صلاة، فإذا تكلمتم فيه فلا تتكلموا إلا بخير، أو هكذا قال، يعني أنه له مال الصلاة، فالطائف هناك لا يشغل نفسه إلا بالذكر وإلا بالدعاء، لا بد أن يوالي بين الأشواط كما قال المالكية، لأنهم عندهم الموالاة أمر لا بد منه، فلا يقطع بين أشواط الطواف. بعد الطواف يسن أداء ركعتين، ودي من سنن الطواف، ثم يشرب من زمزم على القدر الذي يتمكن منه، ويشرب كثيرا ما استطاع. وقد بينا لكم الأحاديث الواردة في ماء زمزم، هذا الماء له فضل. بعد الطواف يبقى السعي بين الصفا والمروة، وهذا أيضا ركن عند المالكية والشافعية والحنابلة، وإن كان الأحناف لا يقولون بذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. عروة ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، ابن السيدة أسماء، سأل عائشة رضي الله عنها، قال لها يا خالة، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني إذا لم أسعى بين الصفا والمروة فليس علي شيء إن تركت السعي بين الصفا والمروة، لأن الله عز وجل قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. سيدة عائشة رضي الله عنها قالت له ليس هكذا يا ابن أختي، لو كان الأمر كما فهمت لقال الله تعالى فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. لو كان الطواف بين الصفا والمروة مجرد عمل مسنون أو مستحب وليس ركنا أو ليس واجبا لقال عز وجل فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لكن الله تعالى قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني أن التطواف بالصفا والمروة هذا أمر أوجبه الشرع وحس عليه، فهو إن لم نقل إنه ركن فهو على الأقل واجب، إذا لم يسعى الحاج بين الصفا والمروة يجب في تركه دم. ده على رأي الأحناف، ما عند غير الأحناف لا، ده يبقى ركن ويبطل الحج عندهم. وعلى كل حال الله تبارك وتعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهما شعيرتان من شعائر الله عز وجل. الوقوف بعرفة ده أهم ركن من أركان الحج. أولا يوم عرفة هذا يوم من أفضل أيام الله عز وجل، هو من أفضل ما طلعت عليه شمس في دنيا الناس، وما يعتق الله في يوم من الأيام عباده من النار أكثر من عتقائه في يوم عرفة، حتى إن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في مروى البيهقي وغيره إنه لم يرى الشيطان أغيظ من يوم عرفة، يعني هذا اليوم يكون نكدا على الشيطان ويقسم ظهره كما ورد لكثرة ما يرى من مغفرة الله عز وجل، لأن الشيطان يضل الناس عاما كاملا، يظل يزين لهم ويخطئهم ويضللهم، حتى إذا كان يوم عرفة وجدنا أن الله تبارك وتعالى تجاوز برحمته عن كل هذا وغفر كل هذا، فيقول الشيطان يا ويلي أضلهم طول العام وتغفر لهم هذا اليوم، الشيطان قد أضاع مجهود عام كامل في هذا اليوم، فيغفر للمستغفرين ويتوب الله على التائبين ويعطي السائلين. فيوم عرفة يوم مبارك طيب، لكن نرجو الله تبارك وتعالى أن نتحصل على بركته وعلى ثوابه، لأنه يوم عرفة الكلام حوله كثير، بقالنا كام سنة وإحنا نقول يا ترى عرف يوم كذا، لا يوم كذا، مرة يقدموه يوم، مرة يأخروه يوم، أصبح يوم عرف غير منضبط. الحقيقة مسألة الله تبارك وتعالى كأنه ينزع البركة أو ينزع الطمأنينة والعطاء من هؤلاء الناس بقدر ما خالفوا ربهم وابتعدوا عن دينهم وعن كتاب ربهم. الله تبارك وتعالى عم عليهم هذا اليوم فشككهم فيه. الناس نفروا عن هذه الأشياء، فلما نفروا منها طول العام حجب الله عنهم خيرها وحجب الله عنهم بركتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويوم كان الناس مقبلين على الله عز وجل كانت هذه الأشياء لا يختلف عليها اثنين، كانت معروفة وتكاد تكون محددة، كان علامتها واضحة وأمرها بين. يوم عرفة يوم نرجو لكل إنسان مقيم أن ينوي صيامه، لأنه صيام هذا اليوم يكفر الله به ذنوب سنتين قد يرتكبهما العبد، فإن لم يكن له ذنوب سنتين فإن الله يرفعه بدل هاتين السنتين أو بدل ذنوبهما يرفعه درجات ويزيد في حسناته. يوم عرف صيامه مكروه بالنسبة لمن كان حاجا، اللي هو بيأدي فريضة الحج فقط، هو ده ما يصومش يوم عرفة لأنه بيبقى تعبان في هذا اليوم وعليه من العبادات ما يمنعه من الصيام، لأنه قد يعجز بالصيام عن أداء بعض المناسك. لكن اللي مش مسافر في الحج وقاعد في بلده، فإن السنة في حقه أن يصوم هذا اليوم المبارك، فإنه يوم طيب. وكما ورد في الآثار الطيبة الصحيحة أن الله تعالى أعلم نبيه عليه الصلاة والسلام أنه قد غفر لآل عرفة إلا التبعات، يعني إلا من كان عليه تبعات لأحد، التبعات الحقوق التي هي ملك للعباد، الله عز وجل لا يتصرف فيها في يوم عرفة، لأن أعراض الناس ودماء الناس وأموال الناس هذه حقوق، فالتبعات دي الله عز وجل غفر للمسلمين قال إلا التبعات. فورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سأل ربه كثيرا في هذه الليلة، وسأله أن يزيد عطاءه لهذه الأمة وأن يكثر من مزاياه. ظل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله ويدعو الله حرصا على هذه الأمة وأملا في نجاة أتباعه صلوات الله عليه، حتى جاءه جبريل فقال له أبشر يا محمد، فإن الله قد غفر لأهل عرفة وضمن عنهم التبعات، يعني وتحمل هذه الحقوق يؤديها هو عن أصحابها حتى يعود الرجل كيوم ولدته أمه، يتولى الله جزاء أصحاب الحقوق ويرضي هؤلاء وهؤلاء حتى يرضى هؤلاء عن هؤلاء. فلما سمع عمر رضي الله عنه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أهذا لنا خاصة أم لهذه الأمة جميعا؟ يعني الله ضمن التبعات وغفر الذنوب لمن حج معنا هذا العام ولا لكل من جاء إلى هذا المكان؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل هذا للأمة جميعا. فقال عمر كثر خير الله وطاب، يعني هذا خير من ربنا كثير كثير أن يغفر الذنوب وأن يعفو عن السيئات في هذا اليوم المبارك. وإذا كان على أحد يوم من رمضان أو عليه صيام منذور ونوى في يوم عرفة أن يجمع بين هذا اليوم الذي عليه وبين صيام عرفة، فإنه يجوز أن ينوي الأمرين معا، ما عليه من رمضان مع صيام يوم عرفة. يعني إذا كان بعض السيدات جات لهم دورة في رمضان وأفطروا مثلا بعض أيام، حبوا في يوم عرفة مثلا إن هم يصوموا هذا اليوم عن يوم من رمضان وعن يوم عرفة، فإنه لا بأس. وكررنا هذا كثيرا إنه إذا جمعت بين عملين أحدهما فرض والآخر سنة فإن السنة تتأدى بتأدي الفرض، يعني تنوي الفرض والفرض يأخذ معه السنة. يعني إذا أنت نويت الاثنين مع بعض بس بشرط أن تستحضر نية الفرض ونية السنة، وإنما لكل امرئ ما نوى. تمام، كما لو صليت الرغيبة وتحية المسجد أو بين بعض السنن وتحية المسجد، كل هذا جائز والله تبارك وتعالى يكتب لك ثواب الأمرين معا. أما الحجيج دعاؤهم في يوم عرفة، المذاهب منهم من قال أن الأولى أن يلبي الحجيج في هذا اليوم، وبعضهم قال إن دعاء يوم عرفة هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. حتى إن بعض الصحابة سأل عليا رضي الله عنه قال له: ما يقول الناس في عرفة؟ ما الذي ينبغي أن نقوله في عرفة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أفضل الدعاء يوم عرفة أن يقول الإنسان: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فقال الرجل للإمام علي: إنما سألتك عن الدعاء فأخبرتني عن الذكر والثناء، هذا ذكر، أنا أسألك عن الدعاء. فقال رضي الله عنه: إن الذكر إذا شغل العبد عن السؤال أعطاه الله إجابة ما يسأله، لأنه في حديث قدسي عن الله تبارك وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يعني لو أن الإنسان انشغل بذكر الله تبارك وتعالى عن دعائه عن أن يدعو الله واشتغل بالذكر، لكان ذلك من الله عطاء، أي عطاء يعطيه الله أفضل مما لو سأل. والإنسان حين يفوض إلى الله عز وجل يكون هذا بالنسبة للعبد أفضل مما لو حدد وقال: يا رب افعل كذا أو لا تفعل كذا. وكان من هنا أفضل الدعاء ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء عظيم جدا وجامع لكل ما تطلبه، وفيه أيضا ذكر وثناء على الله عز وجل، وإن كان أقرب إلى الثناء لكن في طياته الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه الكلمات الثلاثة كلها ثناء على الله، وفي نفس الوقت هي فيها دلالة على طلب العبد من الله تبارك وتعالى. وورد أن آدم عليه السلام حين انفصل عن حواء وضل كل منهما طريق الآخر، يقال أنهم مكثوا 40 سنة يبحث كل منهما عن الآخر، ويقال إن السبب في تسمية الجبل عرفات بجبل عرفات أن آدم عليه السلام تعرف على حواء في هذا المكان فسمي من أجل ذلك جبل عرفات، والله أعلم بصحة هذا الكلام. لكن الوارد في هذا أن آدم عليه السلام دعا الله بدعاء، وهذا الدعاء استجابه الله له، وقيل إن الإنسان إذا دعا بهذا الدعاء وأكثر منه فإن الله تبارك وتعالى يجيبه كما أجاب آدم، لأنه هو الذي علمه لآدم. فمعنى هذا أن كل من دعا بهذا الدعاء الله عز وجل يجيبه إلى سؤاله كما أجاب آدم عليه السلام إلى سؤاله. بأي شيء كان يدعو آدم حين تاه عن زوجته واختلف طريق كل منهما عن الآخر؟ هذا الدعاء الوارد أن آدم عليه السلام كان يقول: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي، اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي ورضني بما قسمت لي يا ذا الجلال والإكرام. هذا الدعاء الطيب هو الذي أجابه الله تبارك وتعالى، لأنه فيه تفويض إلى الله عز وجل، وتعلم حاجتي، فأنت تعلمها دون أن أحددها أو أبينها، فأعطني سؤلي. فهذا أيضا من الأدعية التي ينبغي على الإنسان أن يشغل نفسه بها ويترك لله عز وجل الإجابة. وينبغي أن يكون وقوف الحاج بعرفة جزءا من الليل أو جزء من النهار، يعني في أي وقت تقف، لأن الوقوف ممتد إلى طلوع فجر يوم النحر، في أي وقت ولو لحظة، يعني مش لازم تقف بعرفة من زوال الشمس، يعني من بعد الظهر إلى مغيب الشمس، وبعدين يبدأوا في النفر بعد مغيب الشمس. الفقهاء قالوا إن أي لحظة يمر الإنسان فيها بعرفة ولو وقف دقيقتين مطلقا في ليل أو في نهار فإن وقوفه صحيح. صحيح اللي حيقف أكتر له ثواب أكتر. هذا وإن كان المالكية هم الذين شددوا وقالوا لا، يشترط أن يقف جزءا من النهار وجزءا من الليل، يعني مثلا لو راح قبل غروب الشمس بخمس دقائق فوقف خمس دقائق قبل غروب الشمس وخمس دقائق بعد غروب الشمس، الملكية يقولوا أن العشر دقائق دول أحسن من اللي حيقف ساعتين ثلاثة بالنهار ويمشي قبل غروب الشمس، أو يقف ساعتين ثلاثة بعد العشاء وما أدركش جزء من النهار. مالكية لا بد من الجمع بين الأمرين، فلو وقف ليلا فقط عليه دم، ولو وقف نهارا فقط ولم يصل إلى الليل، قالوا إن الحج عندهم لا يصح. إنما الشافعية قالوا لا، الوقوف إلى الليل ده سنة، يعني يكون يمد الوقوف من النهار إلى الليل ده سنة، إن فعلها خير وإن لم يفعلها فحجه صحيح لا شيء عليه. افرض أنه وقف خمس دقائق بالنهار ومشي، أنا مش هستنى، مش هقعد لمغيب الشمس، ماشي، لا شيء فيه مثل هذا. والأحناف قالوا الجمع بين الليل والنهار، وإلا لو وقف بالنهار فقط يبقى عليه دم إذا مشي قبل غروب الشمس أو قبل مغيب الشمس. يبقى الأولى الجمع بين وقت من النهار وبين وقت من الليل. طلع الرسول عليه الصلاة والسلام هو وقف في عرفة وصلى الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، يعني أذن المؤذن بعد خطبة الإمام وصلوا صلاة الظهر طبعا ركعتين إذا كانوا مسافرين، وأربع ركعات إذا كانوا من أهل مكة من أهل البلد، يعني أهل مصر لما يصلي الظهر هناك يصلي جمعا وقصرا. بعد ما يصلي الظهر والعصر وبدأت تبدأ تغيب الشمس يبدأوا في النفر في الرحيل في هدوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه لما غابت الشمس وكان يركب ناقته كان يقول الهدوء الهدوء، يعني عليكم بالسكينة، يعني ما تخرجوش من عرفة في زيطة وزنبليطة وزعيق وكاني وماني وبتاع. هذه الأيام الحضارة والمدنية شغلت كثير من الناس، تجد واحد عايز يقف في عرفة ويحاول انه يجيب واحد ياخد له مثلا صورة وهو في عرفة وصورة وهو بيلبي صورة وهو عند جبل الرحمة، اذا كان يلاقي التلفزيون بيصور ويحاول كده ايه يقرب من الكاميرا، ده شغل نفسه كثير جدا باشياء تافهة بعيدة كل البعد عن الحج وعن الهدف منه وعن العبادة. دي كلها بدع سخيفة جدا جدا تتنافح مع روعة اليوم وروعة المكان وروعة العبادة وروعة الموقف نفسه. ما ينبغي أبدا للمخلص الحج إذا أخلص، ده بينسى الدنيا، كاميرا إيه وتلفزيون إيه، هو أنت على البلاج على البحر، يعني مفروض ما تبقاش المسألة مسألة مظهرية بحتة شكلية، لا، هذا يوم الله، اليوم أكملت لكم دينكم، يوم نزول هذه الآية المباركة. بعد هذا هم بينطلقوا إلى المزدلفة، بعدين تاني يوم بيرجعوا بقى يوم النحر اللي هو يوم العيد، ده يوم كله عمل، لأن في هذا اليوم فيه رمي وفيه نحر وفيه حلق وفيه إفاضة، ده كله بيتعمل يوم العيد الكبير، عليه أن يخرج لرمي جمرة العقبة، يلم الحصى وروح يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس صبح، وبعدين يروح ينحر، كان معاه بقى الهدي، ينحر وبعدين يروح يحلق شعر او يقصر، الاثنين جايزين، محلقين رؤوسكم ومقصرين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله 3 مرات، وهو رحم الله المحلقين، في الاخر قال والمقصرين. المرأة طبعا ما بتحلقش شعرها، وانما بتأخذ من شعرها قدر الانملة، يعني قد عقلة الصباع كده، تجمع شعرها كله في ايدها وتأخذ من طرف الشعر قد عقلة الصباع، مطرح البصمة. الشافعية قالوا لو تقصت من 3 شعرات كفاية فقد حلت المرأة. التحلل الأصغر بالحلق، يعني مجرد أنت ما حلقت حل لك كل شيء إلا النساء. يعني يجوز أنك أنت تتطيب، تتحمى، إذا كنت متعود تصطاد لك أن تصطاد، تلبس المخيط، والمحيط خلاص تقلع بقى مشاكير الإحرام وهدوم الإحرام، ملابسك العادية تلبسها عادي جدا. أنت بعد هذا التحلل أصبحت في حل. إلا النساء فإنها لا تحل لك إلا بعد التحلل الأكبر، اللي هو بعد طواف الإفاضة. وقالوا إذا كان الإنسان ليس برأسه شعر، بيقولوا الجمهور العلماء أنه يمر الموسى على رأسه، يمشي الموسى على دماغه امتثالا لأمر الله، إذا كان ما عندوش شعر خالص، يعني حالق قريب أو هو طبيعي أصلع، طب هيعمل إيه؟ امتثالا للأمر. قاسوا على ذلك الأخرس الذي لا يستطيع القراءة في الصلاة، فإن عليه أن يحرك لسانه وإن لم يقرأ، هذا التحريك يكتبه الله له قراءة، مجرد تحريك اللسان امتثال للأمر. يبقى الرمي والنحر والحلق والإفاضة في هذا اليوم لا بأس ولا حرج من أن تقدم أي شيء من هذه الأربعة على الآخر، يعني ترمي وبعدين تنحر ماشي، لقيت النحر أيسر وتأجل الرمي شوية ماشي، حلقت الأول وبعدين قلت بأنحر بعدين ماشي. لأنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وهو بيعلم الناس المناسك، فجاء إليه بعض الأعراب وقال يا رسول الله ما كنت أعلم، رميت قبل أن أنحر، فقال له انحر ولا حرج ما فيش حاجة. تاني جاء قال له حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. أي شيء من هذه الأشياء كله جائز، ولكن الترتيب من حيث السنة الرمي والنحر والحلق والإفاضة. لكن لو قدمت شيء على شيء لا بأس. المرأة يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة من نصف ليلة العيد، زي ما عملت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ما استنتش للصبح، ذهبت وطافت طواف الإفاضة ليلة العيد، يعني بعد نصف الليل، قالوا مدام انتصفت ليلة يوم النحر فلا بأس بالنسبة للمرأة وبالنسبة لضعفاء الناس أن يذهبوا لأداء طواف الإفاضة. مسألة الرمي طبعا، هل الحجر يبقى حصى؟ برضو اختلفوا في هذا. الإمام أحمد بن حنبل قال ارمي بأي حاجة من الأرض، والإمام حنيفة برضو قال إنه أي شيء من أنواع الأرض، حجر، معدن، طين، أي حاجة مدام من الأرض. لكن الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا لا، ده لازم يكون حصى، اللي هو النوع الخزف، اللي هي تبقى قد النبأية. فليس إبليس هناك في هذا المكان، ولكن هي مسألة زي الإمام الغزالي ما قال في الإحياء، قال إن دي مسألة رمزية، ومش كل شيء تطلب من الله أن يبين لك الحكمة منه، يعني في حاجات الله عز وجل أحيانا يأمرنا بأشياء يقول افعلوا كذا لأجل كذا، يبقى هو هنا بين العلة في الحكم، وأحيانا يختبر عباده فيطلب منهم أن يمتثلوا حكمه من غير بيان علة، وده يبقى أعظم في العبادة، لأنك أنت هتمتثل أمر الله عز وجل من غير ما أبين لك سبب هذا الامتثال. اللي بيدور على كل حاجة يقول لا أنا عايز أعرف الحكمة في كذا، إيه حكمة إن أنا أطوف 7 بالذات، كانوش ليه 8 ولا 6 ولا 10، إيه حكمة إن أنا أقبل الحجر الأسود، أحط خدي على الحجر الأسود ليه، اشمعنى مية زمزم اللي هشرب منها وأتضلع. يعني إذا أنت عرفت الحكمة وامتثلت لأنك عرفت الحكمة، يبقى أنت هنا امتثلت لأنك أنت الحكمة ربنا بينها لك، فأنت بتمتثل من أجل هذا. لكن لما يجي في موقف زي موقف إبليس طب ما دام ابليس مش واقف هنا وانا برمي مين؟ لكن لما تقول لنفسك ان انا لا ارمي الا لاني امتثل امر الله، لان الله هو الذي يعلم الحكمة من الرمي، هذا لا يعلمه الا الله، فانا ارمي امتثالا لله، يبقى انت هنا اكثر عبودية من الذي طلب الحكمة في كل عبادة من العبادات، لان اللي بيدور على كل حكمة من الحكم الشيطان بيتلبس به، ويمكن ان يؤدي الى افساد العبادة عليه. يعني الجماعة اللي ارتدوا بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام الى الدار الاخرة ارتدوا برضو بسبب ايه؟ تأويل وقعوا فيه. لما طلب ابو بكر منهم الزكاة قالوا الله، طب الزكاة هنديها لك ليه؟ الله تبارك وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. مين اللي هيطهر ومين اللي يزكي؟ النبي، والنبي قد انتقل الى الله، يبقى انت ما تاخدش زكاة. بحثهم في الحكمة وتصميمهم على انهم كل عبادة لازم يكون لها حكمة معينة ولازم نعرفها، هذا التصميم اضاعهم واوقعهم في شبهات كثيرة حتى ارتد منهم بعض الناس. ده احيانا الواحد بيرجم ابليس وابليس نازل وسوسة له، يقول له يلا خلص بسرعة بقى عشان تروح تقابل فلان وتعمل كذا وبتاع، او يلا عشان تلحق ترجع البلد، هو بيديله بالحجارة وابليس ايه في دماغه يجري من ابن ادم مجرى الدم. بعضهم بيتلمس حكمة ويقول ان ابراهيم عليه السلام رجم ابليس في هذا المكان وقال ان جمرة العقبة الاولى والثانية والثالثة منشأها ان ابراهيم امر بذبح ولده، فجاءه ابليس وقال له كيف تذبح ولدك وثمرة فؤادك وانت شيخ كبير ولا تضمن ان تعيش حتى ترى ولدا اخر، وهذه اضغاث احلام واياك ان تفعل هذا العمل. فتغلب ابراهيم عليه السلام على ابليس وقذفه حذفه ورجمه بسبع حصيات في هذا المكان. ذهب ابليس لعنه الله الى السيدة هاجر وقال لها ارأيت الى زوجك انه اصبح خرفا يريد ان يذبح ولدك، ويدعي انه رأى رؤيا وما اراد بذلك الا ان يرضي سارة، ولو كان الولد ابن سارة ما فكر ابدا ان يذبحه او كذا او كذا، عايز يوقع بين هاجر وبين زوجها وبين الست وضرتها. فقالت له اخسأ يا لعين ان زوجي نبي وما كان للنبي ان يفعل ما تقول، ورجمت. دي الجمرة الثانية. والجمرة الثالثة ان ابليس ذهب الى اسماعيل وقال له ايكون هذا اباك ويذبحك ويفعل بك ما هذه الافاعيل، هذا لا يليق من اب لابنه، ان هذا الانسان يكرهك ويريد ان يتخلص منك. فاسماعيل رجم ابليس ايضا وقال له اخسأ يا لعين انها رؤيا حق، لانها رؤيا نبي ورؤيا الانبياء حق. فبيقال ان الرجم اصل مشروعيته هو هذا، والله اعلم بالصواب. نحن المسلمين نقول احنا نرمي امتثالا لامر الله، هل هذه الحصيات تصيب ابليس فعلا او ان هذه الحصيات لها عند الله وقع اخر لا نعلمه؟ شيء يعلمه الله عز وجل. وارد في حديث ابن عمر اللي رواه البزار وغيره، واما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها حسنة، اذن هي ثواب قبل اي شيء، ونفس الامتثال ثواب. يبقى دي العبودية، ما كان للعبد ان يناقش سيده او يسأله ويقول له لما افعل كذا او اترك كذا، هذا لا يليق بين عبد وسيد. يجوز النيابة في الرمي، وده من رحمة الله عز وجل. كانت معك زوجتك او اخوك الصغير او اردت ان تقوم بالرمي نيابة عن احد يعجز عن ان يزاحم ويقف في هذا المكان، النيابة في الرمي جائزة، ترمي لك وترمي لغيرك ممن انابوك في الرمي. وفي الحديث كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عن النساء، فالتلبية عن الصبيان جائز، الرمي عن النساء ايضا جائز، وده اوفق يعني واريح للمرأة وافيد، وهو واحد يرمي الكل وخلاص لا بأس. الان يبقى حلق رأسه، طاف طواف الافاضة اللي هو طواف الركن اللي هو لا يصح الحج الا به، وطواف الركن هذا ممتد الى اخر ايام ذي الحجة، يعني اذا انت ما طوفتش طواف الركن يوم العيد، تاني يوم، ثالث يوم، اذا انتظرت الى اخر ذي الحجة لا بأس. اذا كان في دورة شهرية، اذا كان في كذا. العمرة طبعا تختلف عن الحج، فالعمرة عبارة عن احرام وطواف وسعي، ثم بعد السعي يحلق او يقصر ويكون قد حل من عمرته. فالفرق بين الحج والعمرة، اولا الحج فيه عرفة والعمرة ما فيهاش عرفة. الحج له ميقات زماني، الحج اشهر معلومات، العمرة تؤدى في اي وقت من اوقات السنة، الا ان ابو حنيفة قال ما تؤداش في يوم عرفة ويوم النحر وثلاث ايام تشريق، قال في خمس ايام دول ما تنفعش فيهم العمرة، وما عدا هذه الايام تبقى العمرة جائزة. والرأي الصواب ايضا انه يجوز لك ان تعتمر في اي وقت من السنة مع هذه الايام الخمسة، يعني خروجا من الخلاف، ويجوز للعمرة ان تتعدد، ممكن تعمل في السنة عمرتين، ثلاثة، اربعة، تعمل كل يوم عمرة، يعني لا حد لأكثره. وحتى لو عملت عمرة في زمن الحج وما حجتش انت حر. هذا رأي جمهور الفقهاء الا المالكية اللي قالوا يكره تكرارها مرتين في السنة. مالكية يعني بيقولوا العمرة زي الحج، يعني كفاية تعملها كل سنة مرة، لكن تكررها كل شوية تعمل عمرة في السنة واحدة لا. هل العمرة سنة ولا العمرة فرض؟ عند الشافعية والحنابلة هي واجبة زيها زي الحج. لا، المالكية قالوا هي سنة وليست واجبة، يعني لو ما اعتمرتش خلاص. لكن الشافعية وأحمد قالوا لا، ده ربنا عز وجل بيقول وأتموا الحج والعمرة لله، فذكر العمرة في جانب الفرض، وذكر العمرة المختلف فيها مجاورا للحج المتفق على فرضيته، هذا يدل على ان العمرة ايه؟ فرض. لكن على كل حال الذي نستريح اليه ان الانسان له ان يعتمر ما استطاع الى ذلك سبيلا. والله لو قدرت تعمل عمرة كل اسبوع روح اعمل عمرة. ورأي المالكية هنا رأي ملوش اساس قوي. المالكية يقول لا، ما نكررش العمرة. ليه ما نكررش العمرة؟ يقول لك ما زيها زي الحج. لا، مش زيها زي الحج. انتوا نفسكم بتقولوا ان العمرة سنة، الحج فرض. الحج لا يتكرر صحيح في السنة الواحدة، لكن العمرة تتكرر. تتكرر، ده امر مطلوب يا شيخ، يعني هذا اسراف مش مذموم، يعني الا اذا كانوا بس بينظروا لان خيلاء والاعجاب والرياء لعل هذا. ويجوز وانت اثناء الحج بتعمل كذا عمرة، يعني انت رحت في شوال مثلا احرمت بالعمرة زي ما قلنا متمتع، تحللت بعد العمرة وقلعت الاحرام واجلت بقى لبس الاحرام الى يوم 8 ذي الحجة، حبيت تعمل انت عمرة مثلا مرة او اثنين او ثلاثة، خلاص لا بأس من التنعيم من هناك، وتخرج تعمل عمرة وترجع وهكذا. هل توجب الزكاة على فلوس الحج؟ يعني لو فلوس وسائل الحج تطلع عليها زكاة؟ مش بقى لها سنة؟ طب ما تطلعش ليه؟ ده ملكك انت قبل الحج. لو انت لقيت حاجة عطلتك عن الحج، ما انت مش هتحج. فلوس مركونة عندك ومتشالة ومضى عليها عام وبلغت النصاب، ما تطلع عليها زكاة. كونك هتحج بيها او تتجوز بيها او تشتري بيها عربية، ماشي مش حاجة، ما دام الشرط متحقق النصاب وحوالان الحول، طب خلاص فالزكاة جايزة. يوم صوموكم يوم، ما فيش حديث ده، كلمة مصاطب قالوها على المصطبة كده وهم قاعدين جربوها مرة واثنين وثلاثة فنفعت، فراح واحد قال يوم صوموكم يوم نحركم. الوقفة تجميع الناس على عرفة هم بالهلال، بالهلال مختلفين فيه. ما هو الوقفة معروفة ان يوم 9 ذي الحجة، يعني انا بسمع السعودية من قبل الشهر ما يهل بحوالي يومين ثلاثة، هم ظاهر منظمينها ومعروفة. يعني انا من قبل ذي الحجة بحوالي 4 ايام قالوا السعودية ان احنا هنغسل الكعبة يوم الاثنين الجاي الموافق اول ذي الحجة. قلت فعالي طب انتوا شعرفكم انه هيبقى اول ذي الحجة، ده لسه فاضل 4 ايام على الهلال. الظاهر هم كانوا متفقين مع الهلال انه يطلع يوم الاثنين عشان هم هيغسلوا الكعبة، واخد بقى يعني في بينهم من بعض زي ما تقول يعني ايه اتفاقيات. يعني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.